أنها واخدة عناصر غذائها وتكوينها من تربة الأرض وخصوبتها. هب أنها خلف جدار وأنت جالس، أيتعدى طعمها لك؟ أتتعدى رائحتها لك؟ أيتعدى لونها لك؟ يبقى الجرمية المحيزة ما تخليكش تنتفع به، إنما هب أن نارا موضوعة وراء الجدار بعد مضي مدة إيه اللي يحدث؟ يبقى نفذ ولا ما نفذش؟ يبقى له شفافية وله إيه؟ خفة في قانونه وفي انتقاله، مش موجودة لمين؟ مش موجودة للإنسان. ولذلك لاحظوا أن الحق سبحانه وتعالى إنما أراد أن يبين لنا هذا سيدنا سليمان على نبينا وعليه السلام، مش ربنا سخر له الجن كده يعملون له إيه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور إيه؟ راسيات. طيب حينما اجتمع في جنود بتوعه والناس اللي حواليه قال ايه؟ ما لي لا ارى الهدهد والعملية بتاعته ده. وبعدين الهدهد جه قال له ايه؟ احط بما لم تحط به. يبقى كأن كل واحد له ايه؟ له قانون. وقالها بجرأة كده، انا احط بما لم ايه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكه. الله جاب له المسألة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، دي كله مش حاجة، وجدتها وقومها. اللي يهم سليمان بقى كرسول، لأن سليمان يتميز بأنه رسول وملك. فجاب الحتة الأولانية بتاع الملكية، إني وجدت امرأة إيه؟ تملكه وأوتيت من كل شيء إيه؟ ولها عرش عظيم، دي مقومات مين؟ مقومات الملك. هات الحتة الثانية كرسول بقى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، دي مضايقة الهدهد قوي، كأن الهدهد عارف قضية التوحيد وقضية الإيمان، بدليل ها؟ بدليل انه تعب قوي لما لقى الله. وبعدين بقى يقول ايه؟ ألا يسجدوا لله، يبقى عارف مين اللي يستحق السجود. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ولاحظوا بقى انه جاب حتة الخبئ دي، طب اشمعنى هي دي اللي بتاعت ربنا؟ قال لك لان طعامه دايما من تحت الارض ينقر ويطلع حتة رزقه دي بقى. والقصة بقى مشيت لحد ما جات سبأ وجيب القيس وحصل بقى، وقال للجالسين معه ايه؟ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. الله، طب قبل ان يأتوني مسلمين يبقى يدل على أن سليمان عليه السلام كان على علم بأن بلقيس في الطريق إليه قبل أن يأتوني. طب واحد يقول له أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يبقى معناها أنه يعمل إيه؟ يروح من عند بيت المقدس مثلا وتن يروح عند اليمن ويحل العرش ويجيبه قبل مين؟ طب بالله دي قانون بشري يجيبها دي؟ طب دي تجي إزاي؟ مفهوم الكلام؟ ولذلك لم يتكلم إنسي عادي، الإنس العادي إيه؟ لأن قانونه ما يقدرش عليك. إيه اللي تبدأ أنت بتقوله قبل أن يأتوني؟ وهم مدام يا قبل أن يأتوني يبقى أنت عرفت أنهم إيه؟ أنهم جايين، تبقى أنت عايزنا نروح من هنا وروح أحل العرش وحمله واجيبه قبل ما يجوا؟ لا. ولذلك شوف عرفنا من هذه لا تقف ما ليس لك به علم. أمل إيه؟ قال عفريت من الجن، مش جن عادي برضه، لان احنا قلنا زمان كده ان برضه الجن فيه عفاريت وفيهم لبخ برضه زي الناس. قال عفريت من الجن، يعني جن ايه؟ جن شاطر يعني. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. طب مقامه ده بيقعد قد ايه؟ ما نعرفش يا ترى بيقعد ويلقوم ساعة ساعتين ثلاثة، يبقى خد الزمن ولا اللي هو زمن ايه؟ زمن مقامه. وإني عليه لقوي إيه؟ أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال له لا ده أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طب ده على ما يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يكون طرف ارتد ولا لا؟ ولذلك شوفوا الأداء العاجل في القرآن، أداء الحركة. فلما رآه مستقرا عنده، المسألة مش عايزة حاجة بقى، طب بس هيقول إيه يعني؟ لازم فلما رآه مستقرا إيه؟ عنده. الشاهد ان الجن قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يبقى له قانون، قانون في الانتقال، قانون في الحركة، قانون في الايه، في السرعة. يبقى كل جنس من الأجناس له القانون المناسب له. احنا قد يقف بعض الناس كما وقف كثير من سطحي المفكرين، ايه الجن اللي انتم بتحدثون به والملائكة والعالم الخفي؟ نقول له يا اخي انت ما بتؤمنش الا بالمحس بتاعك. طب ايه رأيك بقى في الميكروبات اللي ظهرت دلوقتي بعد ايه ما اخترع المجهر ولا؟ طب ما هي كانت موجودة، كنت تعرفوه؟ طب ما هي كانت غيبة هي عنكم. فلماذا لا تأخذ من ان شيئا لم يكن موجودا تحت حسك وغير مدرك بإدراكاتك هو كان موجود، بس انت ما عندكش آلة ادراكه. لما يحدثك القرآن بان في اجناس برضو مش موجودة، ايه المشكلة في دي؟ لماذا لا تأخذ من هذه دليل على صدق هذه؟ وبعدين يجي لما يقول وان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الايه، الدم. ولك الشيطان بيجري مجرى الدم؟ طب ما تقول لي هو الشيطان هو ايه، حجر ولا ايه؟ ده خلق لطيف خفي له قانونه الخاص. اهو ربنا راح فضح فكركم وفضح الحادكم وفاضح تشككاتكم في الغيبيات التي يحكيها الله بان يجيب مش من جنس اخر، لا من جنسك المادي، ميكروب. الميكروب ده من جنسنا ولا لا؟ مادي ولا مش مادي؟ مادي من الطين. يبقى بس ضئيل الاول، وبعدين يعمل ايه؟ يدخل ينفد في الجسم ما تدراش وهو داخل، وبعدين يعمل في حرارتك ايه ويعمل في جسمك ايه. طب لما نقول لك الشيطان هيجري منك مجرى الدم، ايه التناقض اللي جاء في الحكايه دي؟ طب ما هو شيء من مادتك اهو ضئيل ودخل من، ما تعرفش دخل ازاي، ما حسيتش به هو داخل، وبعدين راح قلب ميزانك في الحراره والعبث بكل ايه، بكل جسمك، والكرات البيضاء تهيج علشان تعمل له مش عارف ايه ومعركه والمده تطلع. طب هو ده حاجه ما شفتهاش. يبقى اذن ربنا بيترك من غيبيات كونه المادي ما يثبت صدقه في التحدث بغيبيات اخرى، فده ليها قانون. قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. بس ادي مساله السحر جت ايه؟ قال لك لكن لا يظنن جنس الجن انه اخذ خفه قانونه وشفافيته وسرعته من عنصر تكوينه، بل بإرادة المكون، بدليل انه جاب واحد من الانس قال انا هجيبها قبل ما يرتد اليك طرفك. خلاص كده؟ يبقى اذا المسألة مش عنصرية حكم، ده إرادة حاكم. فقال وانا استطيع ان اجعل من الجنس القوي بقانونه وهو الجن محكوما لواحد من الانس ويتصرف فيه ويخليه يعمل اللي هو عايزه. بس دي تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فتنة عند من يعرفها، لانها هتديله فرصة ليست موجودة عند مين؟ عند غيره. لما تجيله فرصة مش موجودة عند غيره يوم يطغى بها ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا الكلام ده عند قوله سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الايه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، مش كده؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ لأننا هنديك فرصة مش موجودة لمين؟ للغير. ولما توجد عندك فرصة مش موجودة للغير ما تضمنش نفسك أن تستعملها في الضار، تبقى هتوديك فين؟ توديك في دهية وتوديك النار. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صحيح وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طب ما هو السيف بيقتل، انما هو قتل على غير مراد الله. لا ما هو برضه وما هم بضارين به من احد الا به ويتعلمون ايه ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته يعطي للجنس الضعيف في قانون للذي الانس شيء يستطيع ان يسخر به مين الاقوى وهو الايه الجن. والجن عارفين الحكاية دي، ولذلك كل الذين تتمثل لهم أشياء عن الجن ما تجيش رتابة كده وقاعدة، تيجي لمحة كده خطفة، إن شاف حاجة كده تيجي إيه خطفة كده. ليه؟ قال لك لأنه لا يستطيع أن يستقر على صورته التي تمثل فيها، لأنه لو تمثل بإنسان

ولذلك يقول لك ايه التخلية قبل التحلية. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. قلنا نكفر يعني ايه؟ الكفر الايه؟ الستر. وقلنا التكفير للذنوب إماطة للعقاب، والإحباط إماطة للايه؟ للثواب. وندخلكم مدخلا كريما، مش بس ما نعذبكوش، لا، نديكم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن كان يكفي أن لا تعاقب، إنما في اللي تعمل إيه؟ ما تعاقبش وندخلك إيه؟ مدخل كريم. والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك في مدخله. فشوف المدخل الكريم بقى اللي يبقى من الله، يبقى إيه شكله ده؟ ما لا عين. انتقلت السورة إلى شيء جديد، وهو التوازن بين نوعي الجنس الإنساني. الكلام ده كله كان بيحضر الجنس الإنساني ويا بعضه، وبعدين ده عايز يعمل توازن ومصالحة إيمانية بين نوعين للجنس الإنساني. جنس الإنسان فيه ذكورة وفيه أنوثة. احنا قلنا إن كل جنس من الأجناس لا ينقسم إلى نوعين إلا إذا كان فيه قدر مشترك يجمع النوعين في الجنس، وفي شيء مفترق يجعل ده نوع وده. لو ما كانش فيه شيء مفترق ما كانش يبقى نوعين. إذا ما دام نوعين عن جنس يبقى الجنس يجمعهما في شيء مشترك، وما دام انقسم لنوعين يبقى كل نوع له إيه؟ له. حين يريد واحد أن يلحم نوعا بنوع ويجعله واحد، يبقى يحيل الحقيقة ولا ما يحيلها شيء؟ نقول له تبقى مش ايه؟ مش نوعين. ومع ربنا سبحانه وتعالى ما يجيش حتى في البنية العامة يجعل الجنسين مستويين في كل خصائص البنية. صحيح البنية ان لهم راس ولهم اجهزة ولهم زي بعضها، انما يجي ويروح مميز بنية كل نوع بشيء ما يستطيعش التاني يقول لك انا اخد دي. ده البنية نفسها ايه؟ مختلفة، وده له شكل وده له ايه. ولذلك الذين يحبون ان يقول لك نسوي الرجل بالمرأة ولا المرأة بالراجل، ولا سوي المرأة بالراجل، تقول له يا اخي المرأة لها تكوينها الخاص والرجل له تكوينه الخاص، فاذا سويت المرأة بالرجل اعطيت لها مجالات الرجل، وبقيت مجالاتها التي لا يمكن للرجل أن يشاركها فيها. يبقى أنت حملتها ولا ما حملتهاش؟ يبقى أنت غلطان بقى، يبقى أنت بتجيب لها متاع التانية. فيجي الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا وأوضحنا، ساعة يخلق جنسا وساعة يقسم الجنس إلى نوعين. يقول تنبهم إن كل نوع له إيه؟ له مهمة، وفيه شيء مشترك، مشترك بين الذكورة والأنوثة الاثنين ايه؟ ان هذا انسان وذلك انسان. طيب، وان ده من ناحية الايمان مطالب منه ان يكون له ايه؟ عقيدة ايمانية، ولا فيش واحد يسيطر على الثاني في عقيدته الايمانية، الاثنين زي بعض فيها ولا لا؟ العقيدة الايمانية حد يفرضها على الثاني؟ ابدا. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل على تشخص الذكورة وتشخص الأنوثة في الأمر الأولي للإيمان، وإن اختلفت في الأمر الثانوي للأحكام. يقوم يجي يعطينا المثل، يقول لك مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، دول رسولين ولا لا؟ وبعد ذلك ما استطوعاش انهم يعملوا عقيدة في مين؟ يبقى كل واحد له ايه؟ حرية العقيدة والاعتقاد، ولا فيش حد تابع لحد في هذه المسألة أبدا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون اللي ادعى الألوهية ما قدرش انه يرغم مراته على انها بالحكاية دي، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من، قالت كده الله. يبقى اذا في مسألة العقيدة الكل فيه سواء، النوعين الذكورة والايه والأنوثة، فيها عقل وفيه تفكير. ولعل المرأة تشير برأي يمكن يعز على كثير من الرجال، ما بيمنعش المسألة دي رسول الله وفي غزوة الحديبية، ولما يجي علشان يعمل المعاهدة فأصحابه يزعلوا ومنهم عمر قال له احنا هنقبل الدنية في ديننا ايه الحكاية دي؟ يقوم سيدنا ابو بكر يقول له الزم غرزك يا عمر انه رسول الله، ما تعملش فضل تفكيرك وحميتك على الرسول، اعملها علي يعني على زميل انما على الرسول، الزم غرزك يا عمر انه رسول الله. فدخل رسول الله مغضبا. طبعا الحميه بتاع عمر واللي زعلانين قريبين من البيت كده، وبعدين يجوا ينحاشوا كده، واللي يحشوا شويه الكفار مساله عز على النفس البشريه صحيح، انما يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد ام سلمه فيقول لام سلمه هلك المسلمون يا ام سلمه امرتهم فلم يمتثلوا. رضي الله عنها قالت يا رسول الله شب أدي عقل أنثى، إنهم مكروبون، لقد حدثوا أنهم سيذهبون ليدخلوا البيت محلقين ومقصرين وجايين مستعدين، وبعد ذلك يفاجؤون بأن يمنعوا، معذورين يا سيدي رسول الله، اذهب أنت إلى ما أمرك الله فافعل دون أن تكلم أحدا، فإذا علموا أنك فعلت علموا أنها عزيمة وأقبلوا يفعلون ما فعلت. ولا وطلع رسول الله وانتهت الإيه، ولكن رحمة الله بالمؤمنين الذين وقفوا أمام رسول الله في هذه المسألة، ورحمة الله برسول الله، ورحمة الله بأم سلمة، قال لهم طب ما بين لكم بقى، قال لهم يا ناس انتوا هتدخلوا مكة، ومكة دي فيها ناس مسلمين انتوا ما تعرفوهمش ومدارين إسلامهم، والبيت الواحد الكفر فيه واحد ايه، وانتوا هتدخلوا بقى تقشوا، فلما تقشوا كده وتموتوا ناس مسلمين ما تعرفوهمش تصيبكم معرة ولا ما تصيبكش؟ لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده في حتة في قي لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه، عذاب الله. بين لهم العلة ولا لا؟ فالكل راضي. انما سبب المسألة جت ازاي، من مين؟ من ستنا ام سلمة. هل نمنع ابدا ان تكون واحدة لها رأي ولها عقل ولها تفكير نعم. طيب كذلك القصة اللي كنا برضو بنحكيه بتاعت بلقيس، قالت الراجل اللي جاي لنا ده عايز ينزل لنا ملكنا، وعايز يا ترى هو طالب ملك ولا؟ ما هي الاول قالت انه القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه الا تعلوا علي واتوني مسلمين، قالت انا ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. قالوا لا لا المساله دي مش بتاعتنا، احنا اولو قوه واولو باس، يعني عندنا قوه بس، والامر اليك انت تشوف انت نعمل ايه، نحاربهم ولا دي مش شغلتنا احنا. كان رجل الحرب بيأتمر بس حارب ولا ما تحاربش، انما اللي يقرر نحارب ولا ما نحاربش دي الناس اللي ايه، الناس السابتين اللي مش عندهمش حركيه الايه نعم. نقول له لا انت تنتظر الامر وتخلي الناس الهزيين يفكروا في عواقب الايه. قالوا لا نحن اولو قوه واولو باس شد والامر اليك. حطوه في رقبتها ولا لا؟ طيب هي على قد المسألة، علقة أي امرأة، إنما سألت طيب أنا هجرب وأجسه وأشوفه طالب ملك ولا صحيح بتاع سماء وبتاع دين، فبعتت هدية، وشوف بقى إذا بالقس بعتت هدية تبقى إيه بقى شكله. فلما راحت الهدية له قال أتمدونني بمال؟ ما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، اذهب إليه. عرفت ان الحكايه دي مش نافعه وياه مش ايه خلاص. وبعد ذلك فشوف ازاي الذكاء عملت ايه، عرفت ازاي هو ده طالب ملك ولا طالب صحيح رساله. قامت لما شافته طالب رساله وطلعت لا نروح بقى ان ايه نسلم. شوف بقى شوف اداء العباره، قالت ايه واسلمت مش لسليمان، برضو امام ملوكي، واسلمت انا وهو الاثنين بقينا عبيد مش انا عبد الله. شوف رفعه الايمان عملت ايه، واسلمت مع سليمان لمين؟ لا غضاضه، ما دام انا وهو الاثنين عبيد لاله واحد مانيش عبد له ولا هو عبد ليا. شوف الكلام اللي يبقى اهدي امراه، وما دام امراه برضه ربنا ما حرمهاش من الراي الحسن ومن الاداء الجميل. طب قول لي هي راحت لقت العرش، جابوا اللي عنده علم من الكتاب ونصب العرش كده، طب قول لي هي سايبه العرش وجت لقته هنا، طب قول لي خايل ايه دي بقى؟ قاموا قالوا لها اهكذا عرشك؟ طب هات لي جواب انت من عندك. جواب دبلوماسي نقح. قالت كأنه هو. أهي دي امرأة ولا مش امرأة؟ القرآن ما يحرمش المرأة من كلها فكر، بس المهم أن تعلم أن لها حدود في إطار نوعيتها، ولا تعتبر النقص في شيء للرجل أنه نقص فيه، لأن أنت عندك كمال مش موجود عنده. أنت حتى في بنيتك الرجل فيه خشونة وفيه صلابة وفيه شعره، وأنت فيك رقة وفيك ليونة ومستميلة، مش كده ولا لا؟ آدي مثلا أنت، أنت فيك عاطفة حنان قوية، والرجل فيه صلابة حزم وعزم وإلى آخره، يبقى كل واحد معد لمين؟ كل واحد معد لمهمة. ما تقولش انني ناقص في دي، شوف الغير ناقص في ايه وهو عندك برضو كامل. ويجي الدين يقول يا مؤمنين الحرير حرام على الذكور وحلال على الاناث. قال لا، الذهب حرام على الذكور وحلال للاناث. طب دلال ايه اكتر من كده؟ ما حرامهم الحاجتين الحلوين ومديها لكم انتوا. ايش ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ عايز يخليكم تقعدوا تتفرغوا للسكن. معنى سكن يعني ايه؟ اسكن يعني اقول لك يا زوج اسكن عندها، جعلناها لك سكن يعني تسكن عندها، وما دام جعلناها لك سكن تسكن عندها يبقى المفروض انك متحرك، حركه الحياه بره واخداك، تقوم لما تروح تعمل ايه؟ الذي يثقل السيف ويحده، زي الشجاع اللي ضرب بيه تمام. والى لقاء اخر ان شاء الله.